زي ما يعملوا البخلاء. يبقى عنده شويه فلوس يوم يسك عليه مثلا للاوضه ويقعد يعد في الايه في الفلوس مثلا كل يوم، او عدده يعني جعله عدة له في كل شيء من الاعداد يعني. ويل لكل همزه لمزه. اتلك الحادثه تعرضت لواحد بخصوصه؟ قال لك وان كانت اخنس ابن شريخ الثاني الثالث لا يهم ان تكون في واحد مخصوص، انما المهم في انطلاق المبدا ليستوعب ما شاء له من الاستيعاب. لانه لو اراد ان يتكلم عن شخص مخصوص كان من الممكن ان يجيبه مثلا بوصفه المعبر او باسمه، اما تكلم عن واحد مخصوص قال تبت يدا ابي لهب. اذن فهناك امر مناط الحكم فيه الوصف، وامر مناط الحكم فيه الشخص. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك ان مناط الحكم فيه الوصف يبقى شائع في افراد كثيره لا يقيده التشخص الوصف، انما اللي مناط الحكم فيه الشخص يبقى ليس له الا ذلك الفرق. يبقى مناط الذم ومناط الوعيد ليس على المشخص وانما على الوصف الذي استحق به ذلك. إذن فذلك الوعيد إنما يأتي لمن اتصف بذلك الوصف ولو كان غير ذلك الشخص. ولذلك القرآن لما يجي يعرض قصة أهل الكهف مثلا يجي العلماء يعودوا يبحثوا بحث طويل يقول لك اسمهم إيه؟ الأول بحثوا في العدد، طيب وبعدين بحثوا في الإيه؟ في الأسماء، وبعدين بحثوا كانوا في أي زمن، وبعدين بحثوا كانوا في اي ايه في اي مكان. الله، لدرجة انهم جابوا للكلب بتاعهم اسم، يعني عرفوا اسم الكلب بتاعهم واحتالوا علشان يقولوا هؤلاء الاسرائيليات من هنا ومن هنا ومن هنا، فخرجوا عن مطلوب الناس. ليه؟ لان القصة لو انها وردت في مشخصين بذواتهم فلان وفلان وفلان ووردت مشخصة بزمانها ووردت مشخصة بمكانها لقدح ذلك في سياق القصة. ليه؟ لأن الحق بيعرض علينا قصص نموذجي، يعني إيه؟ قصص مهيج للحق، يعني إن شاء الله يكونوا شوية صغيرين ما يمنعهمش قلتهم إنهم يقوموا بإيه؟ انهم يقوموا امام دعوة الباطل ويظلون متمسكين بالحق. باي اسم، باي عدد، في اي زمان، في اي مكان. اذا الذي يريد ان يحدد مفهوم القصة باشخاص او يحددها بزمان او يحددها بمكان يقدح في مطلوب القصة من الله، لان الله ينصبها مثلا للفتوة الايمانية التي لا تبالي بأي أسماء في أي مكان في أي زمان. فلو أنها حددت بأشخاص يقول لك لا، ده أصل الأشخاص دول كان لهم طبيعة خاصة، يبقى غيرهم لا يستطيع أن يعمل عملهم. إن خصصها بزمن يقول لك والله الزمن كان ظروفه تسمح، إن خصصها بمكان يقول لك المكان ده والله كان في الوقت ده يعني ممكن يقولهم. يبقى إذن تشخيصها في أشخاصها في أعدادها في أزمنتها في أمكانها يقدح في مطلوب القصة. ولكن حينما يذكر في القصة المناط فقط وهو الفتوة الإيمانية بأي عدد كانت بأي أسماء سميت في أي مكان وفي أي زمان، إنهم إيه؟ فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هذا هو المطلوب. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إيه؟ إلها، لقد قلنا إذا إيه؟ إذا شططا. يبقى هذا هو الوصف. يبقى إذا رأيت قصة لها سبب من أسباب النزول فلا تعتقد أن السبب هو الملزم، ولكن السبب هو المهيج لانطلاق المبدأ، كما تحدث حادثة فردية في شيء فيقنن من أجلها قانون.